بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعله تقدم سؤال من بعض الإخوة يسأل، يقول: هل يصح حديث لا يدخل ولد الزنا الجنة؟ قلت له: أنا لا أعرف هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكلام حول هذا سبق، وهو أن من من الله عليه بالهداية فإنه لا يحجبه عن الجنة إلا الكفر والشرك. وأخونا جزاه الله خير أتاني بورقة من الأخ فهد، فأنا أذكر لكم بعض ما ذكره. يقول: حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا، قال محقق الداء والدواء، إنه أخرجه أحمد والنسائي. بعض أنا قراءتي ضعيفة، فلو قرأت خطك جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث لا يدخل الجنة، قرب اللاقط. حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا، قال محقق الداء والدواء، أخرجه أحمد والنسائي. قلت: ليس بهذه اللفظة عند أحمد، وقد أخرجه أحمد وقال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط، وقال غندر: نبيط بن سميط، قال حجاج: نبيط بن شريط، عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر، وليس فيه ذكر ولد الزنا. وأخرجه أيضا النسائي بغير هذا اللفظ، وقال: من طريق شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قلت: وقد أخرجه ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ولد زنا. قال أبو بكر: ولد زنية، ولد زنية. قال أبو بكر: ليس هذا الخبر من شرطنا، ولا خبر نبيط عن جابان، لأن جابان مجهول. وقال المحقق: إسناده ضعيف لضعف جابان. قلت: وقد راجعت التهذيب في ترجمة جابان، قال ابن حجر: قال البخاري: لا يعرف لجابان سماع، ولا لسالم عن جابان، ولا لنبيط، ولا لنبيط. قال البخاري: ولم يصح الحديث، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات. انتهى. إذن هو موضوع على ما أورده ابن الجوزي، وإذا تساهلنا قلنا ضعيف، والضعيف لا يحتج به، وهو معارض للنصوص المحكمة التي تفيد اليقين، قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني ما ذنب هذا الذي ليس له؟ كل حال الذنب ذنب من اكتسب الذنب. أبواه الزانيان إن أقيم الحد عليهما، يعني يقيم الحد في الدنيا عليهما، فذلك طهرتهما إذا كان مسلمين. يعني زناهما لا يمنع أن يكون المسلم يزني، لكن يكون قد ارتكب معصية وارتكب كبيرة، فإن أقيم عليه الحد في الدنيا فذلك كفارته، وإن لم يقم عليه الحد وتاب فيما بينه وبين الله، يعني لكنه مات على التوبة، فالله يتوب على من تاب وصدقت توبته. إن مات من غير توبة وهو مسلم موحد فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا أقام عليه الحد في يوم القيامة، وإن شاء عفى عنه فضلا كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة. فإذا كان هذا شأن الأبوين فكيف يعني فكيف من لا ذنب له؟ فهذا أمر متقرر في النصوص، يعني حتى في يعني الحديث هذا أنا قلت يعني فيما سبق، والأخ جزاه الله خير يعني فعل خيرا في استيفاء ما وجده أو ما وقع في يده من تحقيق الحديث ومراجعه. على كل حال أنا أبحث عن السؤال، ربما يكون في كتاب آخر الله أعلم، أو يحتاج إلى وقت. هذا لا يشغلنا لأن المقصود تم ولله الحمد، فلا يشغلنا عن درسنا. درسنا هو في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله، وكنا فيما سبق قد أتينا على أبواب كثيرة من الجزء الأول، ووصلنا إلى باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فالاستواء هو استواء الله عز وجل على عرشه، ورد كما ذكر الأخ ورد إثباته في الكتاب والسنة، يعني ورد إثباته في 7 مواضع من القرآن الكريم ذكر استواء الله عز وجل على العرش، وفي السنة في نصوص يصعب حصرها لكثرتها. وقال ولم يقع في معناه خلاف في عهد الصحابة رضي الله عنه، هذا صحيح، ولم يظهر الكلام في إنكاره إلا في أوائل القرن الثاني، قال به الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا مولى سويد بن غفلة، أصله من خراسان أعجمي، سكن دمشق، فلما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب إلى الكوفة، فلقي الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، الجهم بن صفوان تقلده عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم من إن أخذه؟ أخذه من أبان ابن أختي، أخذه من أبان بن سمعان، وسمعان بن أبان أخذه من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ مقالة، هذا سند مقالة التعطيل، ذكر هذا ابن الأثير في تاريخه سند، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال فتقلد هذا القول عنه ونشره الجهم صفوان، وعرفت بمقالة الجهمية. ولكن خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة قبض على الجهم بن صفوان وقتله يوم عيد الأضحى من عام 24 و100 هجرية، قتله بفتوى من العلماء أنه يعني بهذه المقالة يكون يستحق القتل وأنه زنديق. الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي ظهر في ترمذ، ثم انتقل إلى بلخ وقام بها يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده ويتناظران حتى نفي إلى ترمذ. هو أثر على مقاتل بن سليمان، يعني مقاتل بن سليمان أيضا يطعن فيه أنه يعني يقول مقالة في ذم عليها، وأظن أنه أثر فيه هذا. قال ثم خرج على السلطان مع الحارث بن سريج فقتله مسلم بن أحوز بأصبهان. الأول الذي قتله خالد هو الجعد بن درهم وليس الجهم بن صفوان، قتل الجعد صاحب المقالة الأولى يوم عيد الأضحى، خطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. قالوا فنزل فذبحه في أصل المنبر. وابن القيم رحمه الله في نونيته حكى أن دعا له بأن الله يشكر صنيعه ويشكر يعني أضحيته وقربانه، وذلك بفتوى من العلماء ومدح على هذا العمل. نعم. قال الجعد بن درهم: هو أول من تكلم في صفات الله عز وجل وأنكرها، وقد لاحظ شيخه وهب بن منبه منه بداية انحرافه لكثرة أسئلة عن صفات الله عز وجل، فقال له: ويلك يا جعد، اقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. وهب بن منبه أصله يعني من مسلمة أهل الكتاب، ويعني من المسلمين الذين حسن إسلامهم، قال: راجع البداية والنهاية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، يعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. قال: انظر الفتاوى جزء 20 صفحة 9 وبيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 27 و100. والجعد بن درهم هو يعني من ذكرنا شيئا عنه، وقال إنه يتناظر هو ومقاتل بن سليمان، قال هنا: ولعل مقاتل بن سليمان المعاصر له، والذي كان يبالغ في الإثبات إلى درجة التشبيه، كان سببا للاتجاه السابق، أو أن اتجاه جهم بعد أدى إلى مبالغة مقاتل. مقاتل بن سليمان يعني يعتبر يعني من المفسرين، ولكنه فعلا يعني بالغ في التشبيه، قال: فقد بالغ في إثبات صفات الله عز وجل حتى يرد على هؤلاء المعطلة، قال: حتى جسم أو نسب له التجسيم. ولعل السبب في تطرفه ذلك هو غلو الجهم في إنكار صفات الله عز وجل. قال الذهبي: وظهر بخراسان الجهم بن صفوان، ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن، وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر، وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم في تذكرة الحفاظ. وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أتانا من الشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. قال: ونقل الذهبي عن ابن حيان أنه قال في مقاتل: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوقات، وكان يكذب في الحديث في ميزان الاعتدال. فتكون بعد هذا مذهبان منحرفان: الأول مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن قال بقولهم، قالوا استوى بمعنى استولى، والثاني مذهب الكرامية والهاشمية أتباع هشام بن الحكم ومن قال بقولهم، قالوا إن الله عز وجل مماس للعرش. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي يثبت استواء يليق بجلال الله وعظمته، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: والعقل البشري أسير مألوفاته ومشاهداته. على كل حال، العقل البشري يأخذ خصائص البشر، العقل البشري يأخذ خصائص البشر، وأخص خصائص البشر الافتقار، إلا ما أغناه الله به، فالإنسان لا علم له إلا ما علمه الله، مخلوق لا علم له إلا ما علمه الله، ولا قوة له إلا بالله، ولا غنى له إلا بالله. فيأخذ على كل حال ما أضيف إلى البشر من وصف، يأخذ خصائص البشر. نعم. قال: والاستواء كبقية الصفات المتعلقة بذات الله عز وجل. لا، نحن نقول الاستواء صفة فعلية، الاستواء من الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي متعلقة بالمشيئة، بمشيئة الله تبارك وتعالى، وليست من الصفات الذاتية. أمر غيبي على كل حال، كيفية أفعال الله عز وجل، كيفية صفات الله سواء كانت ذاتية أو فعلية، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه، هو الكيف، أمر غيبي بالنسبة للبشر، فلا يجوز توهم المشابهة. نعم، لا يجوز توهم المشابهة ولا الكيفية. والفرق بين التشبيه والتكييف أن التشبيه يشبه بأمر مشاهد، يد كيدي، أي نعم، نحو هذا، أو سمع كسمعي، لكن هذا التشبيه. أما التكييف فهو أن يرسم له صورة، نرسم له كيفية في ذهنه، مهما يعني مهما رسم، وإن كانت كيفية لا وجود لها في الواقع، فإذا رسم له كيفية ما، فهذا هو التكييف. على كل حال، مهما يكون عقله، مهما يكون ذهنه، مهما يكون خياله، لا يتسع للإحاطة بكيفية الصفة في واقع الأمر، يعني فيما خرج عن الذهن، بل لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا الموصوف هو سبحانه وتعالى. مقصود يعني حد الصفة. أي نعم، لا شك. قال فلا، نعم، كما لا يجوز نفي ما ثبت عن الله ورسوله لذلك التوهم، وإنما هو الإيمان والتسليم. هذا كلام لا بأس به، وإن كنا يعني نستدرك على قوله كبقية الصفات المتعلقة بذات الله، لأنه هو صفة فعلية، الاستواء صفة خبرية فعلية. إذا قسمنا الصفات إلى خبرية وعقلية، فنجعل الاستواء من الخبرية. الفرق بين الخبرية والعقلية أن الخبرية لا تعلم إلا عن طريق الخبر، إلا عن طريق السمع، والعقلية تعرف بالعقل. والصفات الواردة خبرية محض، لا تعرف إلا عن طريق الخبر كالاستواء، وعقلية خبرية كالعلو. فرق بين الاستواء والعلو، الاستواء علو خاص بالعرش، والعلو المطلق هذا خبري عقلي يفهم بالعقل، يستدل عليه بالعقل، وورد الخبر به. هذا النوع الثالث والنوع الثاني. والنوع الثالث أن تكون عقلية وليست خبرية، مثل مباينة الرب تبارك وتعالى، مباينته من خلقه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله استدل على أهل الاتحاد وأهل الحلول بطريقة عقلية، قال: لا يخلو الأمر إما أن يكون الله حال في مخلوقاته، وهذا باطل، لأن الله لا يتعالى ويتقدس من أن يكون مخلوق ظرفا له أو أن يحل فيه، فهو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، محيط بالزمان والمكان، ولا يحيط به زمان ولا مكان، فتعالى الله عز وجل عن أن يحل أو أن تكون مخلوقاته ظرفا له. والاحتمال الثاني أو القسمة الثانية، إما أن تحل فيه مخلوقاته ويتقدس الله عز وجل ويتعالى، ويجب أن ينزه عن أن يحل فيه مخلوق، لأنه يلزم على هذا من المحاذير، ويلزم على هذا من يعني سوء الأدب وسوء الظن بالله عز وجل ما لا يليق، فيجب تنزيه الله عن أن يحل به مخلوق. فالله لم يكن في مخلوق، ينزه عن أن يحل في مخلوق، وينزه عن أن يحل مخلوق فيه، فليس شيء من خصائصه في مخلوق، ولا شيء من خصائص المخلوق يعني في الرب تبارك وتعالى. بقي القسمة الثالثة، وهي أن الله عز وجل مستو على عرشه مباين لخلقه متصف بالكمال الذي ينفرد به عن خلقه ويعينه ويميزه من خلقه. ولهذا قالوا بالمباينة وهو إجماع، إجماع العقلاء جميعا، كل من له عقل وبصيرة يعلم أن الرب تبارك وتعالى مباين للمربوب والخالق مباين للمخلوق. لا بد من التعيين، لا بد من التميز، وهؤلاء الجهمية لا يميزون بين الخالق والمخلوق. هذه صفة عقلية تعرف بالاستقراء وبالتأمل، يعني ما ورد في الكتاب والسنة وهو مباين لخلقه. أيضا إثبات الكمال، الاعتماد في الإثبات على إثبات الكمال، والاعتماد في النفي على نفي النقص والعيب. هذه قاعدة عقلية، هذه قاعدة عقلية تعرف بالاستقراء، وإن كان أصلها مستفاد من الكتاب والسنة، لأن أدلة الكتاب والسنة المتأمل فيها الذي يعطيها حقها من التأمل يجد أنها توافق العقل الصريح. وهناك قاعدة عظيمة جدا ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا ضخما، وهو موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح من مجلدات كثيرة، وفي الرد على يعني الرازي في كتابه تأسيس التقديس، تأسيس التقديس رد عليه الشيخ أيضا برد سماه كشف تأسيس ماذا؟ تأسيس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية. أي نعم. وكان يقول إن هذا الذي اسمه تأسيس التقديس ينبغي أن يسمى تنجيس التقديس، لأنه اعتمد على التعطيل. على كل حال الكلام يطول وينسينا شيء أردت أن أقوله في مقاتل بن سليمان، يعني ظلم في هذا الكلام الذي تقدم، لأنه استدرك صاحب الهامش قال مقاتل بن سليمان بن بشر البلخي، وقد اشتهر بتفسير القرآن والناس مختلفون فيه ما بين موثق ومجرح. والحقيقة يعني يعتمد على تفسيره، يعني هو من المشهورين في التفسير، والله أعلم. يعني قد يكون فعلا مثل ما قال في الأول أن مبالغته في الإثبات ليقابل المعطلة وليقابل جعد بن درهم والجهم بن صفوة، وهذه تحصل حتى مع الأشعرية. لما كان الأشعري رحمه الله يعني نشأ في الاعتزال 40 سنة بسبب شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي، تزوج أم أبي الحسن الأشعري وهو صغير، فنشأ في حجرة وتتلمذ عليه، ودام 40 سنة في حضن المعتزلة في مدرسة الاعتزال. ثم حصل له مناظرة مع شيخ أبي علي الجبائي جعلته يشكك في مذهب المعتزلة، وفعلا تبين له الحق وهجر مذهب المعتزلة، لكنه لم يوفق يعني تماما إلى الرجوع من أول وهلة، فصار في منزلة بين منزلتين، وانتقل من مدرسة المعتزلة إلى مدرسة الكلابية، فصار في برزخ بين المعتزلة وبين أهل السنة. وفي آخر حياته أو في آخر أمره رحمه الله يعني نقل عنه، بل النقل ثابت كما في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وفي كتابه الإبانة وفي غيره من كتبه، أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، يعني في إثبات الصفات ونفي التعطيل. الحاصل أن الأشعرية أسسوا مدرسة أصبحت يعني تقابل المعتزلة لردود الفعل، فالردود الفعل أحيانا يعني ربما تحمل صاحبها إلى النقيض إلى طرف النقيض الآخر، وكلا طرفي القصد مذموم. فأهل السنة أو من وفقه الله يعني لا يحمله شنآن المتطرف إلى التطرف في الوجه المقابل فيصبح متطرفا يعني يساريا مقابل المتطرف على ما يقال يمينيا، بل يجب أن يكون وسطا وأن يثبت الحق، والحق وسط. والذين سعدوا بهذا هم أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه نعم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، قاله لهذا السائل وطرده من حلقته رحمه الله. فالإمام مالك توسط بهذا المنهج بين التعطيل والتفويض، فهو رد على المعطلة بقوله الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، ورد على الممثلة والمكيفة والمشبهة بقوله والكيف مجهول، يعني مجهول علمه. ما قال الكيف معدوم، لا، الكيف ثابت لكن علمه بالنسبة لنا مجهول، والسؤال عنه عن الكيف بدعة، لأنه لم يسأل من السلف الصالح، لم يسأل هذا السؤال، لم يرد هذا السؤال من السلف الصالح، هذا أمر. والأمر الآخر ليس من شأن المخلوق أن يسأل عنه، لأنه سؤال فيما لا يدركه العقل، فمن هذا يعني أصبح بدعة. والموقف هو الإيمان، الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه، نعم، كما أخبر عن نفسه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكما يقول الإمام الطحاوي: العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. طبعا بالنسبة للبشر، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. كيف نصنع؟ قال: تقر بالموجود، بالعلم الموجود لا تجحده، وتفوض العلم المفقود إلى عالمه وفوق كل ذي علم عليم. فبين التعطيل والتفويض، بين التفويض والتأويل، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه، وهذا على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالاستواء من حيث هو يعني من غير تقييد، من غير إضافة، هو يأتي بمعاني أربعة ذكرها ابن القيم في النونية: بمعنى على، واستقر، وارتفع، وصعد. استقر، على، صعد، ارتفع، معاني كمال ما فيها نقص بقطع النظر عن الإضافة. فمعناه يعني معناه الموجود في الذهن، لأنه ما في خارج الذهن عين يعني معين قائم بنفسه اسمه الاستواء أو اسمه العلو، بل هو صفة تقوم بالموصوف، إذا أضيفت إلى موصوف قامت بهذا الموصوف وأخذت خصائص الموصوف. فإذا أضفنا الاستواء إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق لتستووا على ظهوره، فلو سقط هذا المستوى عليه سقط المخلوق لأنه يعني محتاج. لكن إذا أضيف إلى الخالق جل وعلا نضيفه بالمعنى الذي يليق بغناه سبحانه وتعالى، فهو ليس محتاجا، ليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل. ولهذا نقول استوى استواء يليق بجلاله يليق بغناه، نضيفه إلى الله عز وجل بما يليق بجلاله، وننزهه سبحانه وتعالى عن النقص الحاجة العيب التمثيل. فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش وهو غني عن العرش، بخلاف استواء المخلوق على المخلوق. إذن حنا الآن عرفنا ثلاثة أمور: أولا نعرف الاستواء من حيث معنى الاستواء بدون إضافة مطلقا، وهذا معناه موجود في الذهن. إذا أضفناه إلى المخلوق عرفنا معناه كما يليق بالمخلوق، يأخذ خصائص المخلوق. وإذا أضفناه إلى الخالق نعرف معناه بما يليق بالخالق، بما يليق بغناه، بما يليق بجلاله، يأخذ خصائص الخالق سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة إذا استقرت في أذهاننا تمنع من وقوع المماثل لله عز وجل في هذه الصفة. يعني استوى، يعني استواء يليق بغناه، ليس محتاجا إلى المستوى عليه، لا نعرف بهذه الصفة إلا الله. هذا التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. هل يكفي هذا؟ لا، لأنك لا تحيط بكيفية الاستواء. أنت وصلت إلى حد التوحيد المطلوب منك، وهو أنك لا تعلم حينما أثبتت هذه المعرفة وأثبتت هذا المعنى لله عز وجل، امتنع في معرفتك وفي علمك أن يكون لله مثيل في استوائه. بقي شيء آخر، وهو هل أحطت بالكيفية؟ لا، بل ما خرج عن معرفتك لا يعلمه إلا الله. كيف استوى؟ لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذه أربعة أمور، يعني المسلم أنه يعني أو موقف المسلم من الصفات تقريبا يكون مؤلف من هذه الأمور الأربعة أو النقاط الأربعة. يعرف الصفة ويعرف هل هي كمال أو غير كمال بدون إضافة، يعرفها مضافة إلى المخلوق تناسب خصائص المخلوق، يعرفها مضافة إلى الخالق تناسب خصائص الخالق، يعرف ما عرفه مناسبا لخصائص الخالق، يعلم قطعا ويقينا أنه لم يحط بخصائص الخالق، بكيفية صفة الخالق فيما خرج عن معرفته وعلمه. وهذا هو معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم، معلوم بدون إضافة، معلوم مطلقا، معلوم بالإضافة إلى المخلوق أو الخالق، والكيف، كيف استوى سبحانه وتعالى، مجهول. ما قال معدوم، لكن علمه مجهول بالنسبة للبشر. والإيمان به، لأن الإيمان حقيقته أنك تؤمن بخبر غاب عنك ائتمنت المخبر عليه، من غير أن تنازع في العقل بعقلك، أو لأنك ائتمنت المخبر عليه فأنت تصدق. لأن حقيقة الإيمان أن تؤمن بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه. أي نعم، فالإيمان به واجب، لأنه أخبر به الصادق المؤتمن على هذا الخبر المغيب عنا، فنحن نؤمن به. نعم، مع أننا إذا تأملنا ليس مما يحيله العقل، يعني لم يقم في عقولنا دليل يعارض السمع. ثبت في سبعة مواضع في القرآن الكريم وفي غير من السنة أن الله استوى على العرش، ليس في عقولنا دليل يعارض هذا الدليل القائم. إذا ثبت الدليل وسلم من المعارض ماذا؟ وجب التسليم. فالدليل السمعي ثبت وليس في عقولنا معارض، غاية ما في عقولنا أنها لم تدل لنا عليه. وعدم الدليل، عدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. عقولنا ما دلتنا، هل يعني ذلك عدمه؟ علمي لا يدل قصر عنه، هل يعني عدمه؟ لا أبدا. فالحقيقة أن الذين ينفون الاستواء نفوه لعدم علمهم وليس لعلمهم بالعدم. أرجو أن نتأمل. الذين نفوا الاستواء أو نفوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نفيهم إن بنى على عدم علمهم وليس على علمهم بالنفي. هذا معنى أن الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. العقل لا يعلم نفي ما أثبته الله وأثبته، غاية ما في الأمر أن العقل لا يرقى إلى أن يدل على ما دل عليه الوحي. هذا صحيح. استغفر الله. نعم، نعود إلى النصوص، لأن ما أدري أنا إذا كان هناك إشكال فيما تكلمت به ولعله يكون مفهوما. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه. شوف سبحانه وتعالى، شوف ابن خزيمة يقول الفعال، يشير إلى أن الاستواء على العرش صفة فعلية. نعم، الفعال لما يشاء على عرشه. وهنا أيضا فائدة، يعني الفرق بيننا وبين الفلاسفة، الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى علة تامة موجبة لوجود الأشياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والعلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها من غير اختيار لها. والمسلمون ماذا يقولون؟ فعال لما يريد، يعني إذا أراد فعل وإذا لم يريد لم يفعل، وهذا هو غاية الكمال. نعم، والذين أخذوا يعني بلوثة الفلاسفة شاب كلامهم شيء من هذا. فهنا يعني الصفات الفعلية مقيدة بمشيئته سبحانه، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. نعم، مثل الغضب، مثل الرضا، مثل الاستواء، مثل هذه من الصفات الفعلية. نعم، الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عليا عاليا كما أخبر الله جل وعلا في قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. في سبعة مواضع من القرآن الكريم ذكر الاستواء، في سبعة مواضع في القرآن الكريم. والحقيقة الاستواء من أزاح الله عنه الشبهة فيه يعني سهل عليه الباقي كله، لأنه مفرق طرق. هذا عبارة عن إثبات الاستواء وعدم إثبات الاستواء، مفرق طرق، يعني مفرق طرق عظيم جدا. وقد بلي بلي بلوثة المعطلة في الاستواء كثير من الناس، وكثير ممن يحسن به الظن. هو ذكر هنا، قال المؤلف رحمه الله سيورد الأدلة من الكتاب والسنة، نعم كما سيذكر نماذج من أقوال السلف التي تؤكد هذا المذهب، يعني مذهب السلف هدى الله أهل السنة والجماعة. أي نعم، هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي يثبت استواء يليق بجلال الله وعظمته، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة إلى آخره. قال: وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فليس معروفا في لغة العرب. ثم من كان مستوليا عليه قبل الله، يعني الاستيلاء يدل على أنه استولى عليه قبل أن، يعني غالب غيره كان مستوليا عليه فغالبه فاستولى عليه. أي نعم، حتى استولى الله عليه، لأن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، فلا يمنع أن يكون يعتقد مثل هذا ويعطل الله عز وجل عن صفته. لأن الأخطل يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قالوا فتشوا في ديوان الأخطل فلم يجدوا هذا البيت من ضمنه، يعني فسر استوى يعني بمعنى استولى، قد استوى بشر، وظاهر في هذا البيت تمثيل الله عز وجل بالمخلوق. اي نعم. فالشيخ يقول: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. واذا استدل يقول: قال الاخطل. اقول ليس لهم دليل من اللغة، والاخطل يعني نصراني ليس حجة في اللغة وليس حجة يعني في العرب، نعم في مقالات العرب، مع ان هذه القواميس التي تروى وتحكي لغة العرب لا تروي بالإسناد. فنرجع إلى القرآن الكريم، هو المرجع الصحيح المصحح للغة. يعني حينما نبحث عن صحة لفظة، هل هي من العربية أو لا، إن كان أقرها القرآن فهو حق، لأن القرآن حفظ لغة العرب، القرآن الكريم حفظ لغة العرب، والقرآن الكريم هو الفصل في الاختلاف هل هذا من لغة العرب أو من غير لغة العرب. فإذا وجد في القرآن الكريم فهو من لغة العرب، وإذا لم يوجد في القرآن الكريم فليس من لغة العرب. فنحن لا نزن القرآن بغيره، ولكن نزن ما عدا القرآن والسنة، نزن جميع ما خرج عن القرآن والسنة بالقرآن والسنة بالوحي. يعني الوحي لا نزنه بشيء، ولكن نزن كل شيء بالوحي. فالذين يزنون بعض قضايا القرآن بالمنطق مخطئين، حتى وإن يعني وإن أصابوا، مثل من يقول ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قالوا هذه قضية جزئية سالبة، وقليل من عبادي الشكور، قضية جزئية موجبة، نقيضها قضية كلية سالبة: لا أحد من عبادي شكور. فننظر في النقيض نجده كاذبا، وكذبه يدل على صدق مناقضه. إذن وقليل من عبادي الشكور قضية صادقة. سبحان الله العظيم، ما أتفه هذا. القرآن ليس بحاجة أن تزنه بقضايا المنطق، بل الوحي هو الميزان، هو الذي يوزن به جميع أقوال الناس وجميع أفعال الناس وجميع أحوال الناس، وجميع يعني من ما عدا القرآن والسنة يوزن بالوحي، يوزن بالقرآن والسنة، وحي بقسمين قرآن والسنة. نعم. حدثنا أحمد بن نصر قال أخبرنا الدشتكي صلى الله عليه، قال أخبرنا الدشتكي عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ علتهم سحابة فنظروا إليها

كان الله عزيزا حكيما. نعم يعني كان وما زال يعني تفسير ابن عباس كان الله وما زال. نعم يعني ليس معناها أنه كان بعد أن لم يكن، نعم ما زال، هذا معنى الكلام. نعم يعني إلى ما زال عرشه سبحانه على الماء يعني. لا العرش مخلوق، لا نقول بما قالت الفلاسفة كان الله ولم يكن قبله شيء، خلاص قطع لا عرش ولا غيره، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى بعد يعني أن خلقه. في الألفاظ الحديث كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن، اي نعم في لفظة ثالثة، اي نعم كان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، نسيت الثالثة، اي نعم نعم لا لا ما تدري انت على حديث عمران بن حصين راجع حديث بعد لا لا هذا شيء آخر نراجعه إن شاء الله، لكن متأكد أنه في لفظتين كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء. في نص آخر يأتي على اللي يريدونه الإخوان، وهو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لا عرش ولا غيره، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر يعني ليس فوقك شيء فليس فوقه شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني لا يحجبه شيء. وهذا حق يفيد إحاطة الله عز وجل بالزمان والمكان، ولا يحيط به زمان ولا مكان، ولا يقارنه شيء من مخلوقاته، نعم بل هو نعم بل هو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم يا شيخ. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال وهو ابن عمرو. نعم هذا الأخ يقول ما حكم الصلاة في ثياب النوم يا طهارة؟ الحمد لله جائزة، بس إذا كنت تذهب إلى المسجد فينبغي أن تأخذ زينتك، يعني تأخذ الزينة في الثياب التي تكون نظيفة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن الصلاة لو صلى في وهي طاهرة وساترة فالصلاة إن شاء الله جائزة صحيح. قل نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحبين في جلاله وغفر لنا ولكم. قال ما حكم الصلاة في البنطلون وهل فيه تشبه بالكفار في دونه؟ كل حال اللباس من حيث هو أصبح يعني أو هو في الأصل أنه من العادة، لكن إذا كان يعني نوع من اللباس معروف به، معروف به اليهود أو معروف به الكفار أو فلا ينبغي التشبه به، يعني لا ينبغي اللباس الذي إذا لبسته يعني انصرف الذهن إلى أنه لباس اليهود مثلا أو لباس النصارى. أما إذا تغير الوقت وأصبح أكثر المسلمين يلبسون البنطال الآن، فالمشترط فيه أن لا يكون يعني واصفا ولا شافا ولا ضيقا، يعني يكون مريحا، فمثله مثل السروال، لو صليت بسروال واسع فضفا أي نعم لا شيء، وساتر. وهذا الأخ أيضا يعني كان هذا الكاتب واحد جزاه الله خير أحبه الله الذي أحبنا فيه وغفر لنا ولكم جميعا ما لا يعلم. قال يوجد في بلادنا طرق سيارات ومحلات تجارية فوق المقابر، فماذا يفعل الشخص بحيث أنها لا توجد طريق غيرها نمر منها؟ هذا للضرورة، كل حال للضرورة، وللعلماء كلام في هذا، إذا تعلقت مصلحة المسلمين الضرورية مثلا بأن يفسح لهم في الطريق والمقبرة مضى عليها 100 عام فأكثر، أن في مثل هذه الحال جائز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم القول عن الميت كقول المرحوم الراحل؟ كل حال مرحوم رحمة إذا كان بمعنى الرحمة الواسعة، إذا كان بمعنى الرحمة الواسعة فهو رحمة الله وسعت الكافر والمسلم، فهو بهذا المعنى مرحوم. لكن إذا كان يراد بها المرحوم يعني المشهود له بالجنة أو المرحوم فهذا شيء آخر، أو المغفور له، يعني هذا من علم الغيب لا يجزم به، أو المغفور له إن شاء الله، أو فيما نحسب، أي نحسب نرجو أن الله يغفر له بهذا الاعتبار، أو قال الراحل يعني الراحل من الدنيا إلى الآخرة كما هذا، أو انتقل إلى مثواه الأخير. ما هو مثواه الأخير؟ هذا برزخ سوف يبعث، مثواه الأخير إما في الجنة ولا في النار. أي نعم، كلمة مثواه الأخير هذا يعني في الغافلين عن البعث، دار الآخرة الأهياء الحيوان، يعني ليس هذا هو هذا لا شك أنه بيت أو مرحلة أو برزخ من المراحل التي يمر بها الإنسان، لكن ليس هو المثوى الأخير. المثوى الأخير إما في الجنة وإما في النار. نعم، الله المستعان، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال: هل يجوز المسح على الجوارب في الوضوء لاقتراب الصلاة وأنا أرتدي الجوارب؟ إذا كنت لبستها طاهرة فتمسح عليها يوما وليلة إذا كنت مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يعني بشروطها. فإذا تمت المدة فالأولى ولو قرب وقت الصلاة أن تخلعها وتغسل. يقول: لي طليقتي فعلت معي الكثير، هل يجوز لي أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا بأس، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اهدها، اللهم يعني أيضا ادعو لها بالهداية. إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، يقول: إني أحبك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولجميع المسلمين ولك ولجميع المسلمين. قال: لقد يوسوس لي في صدري بعض الأسئلة، يعني الشيطان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الصحابة سألوا عن هذا قالوا إنه يعني يحيك في صدورنا، أو كما قالوا ما أن يعني نتمنى أن يخر أحدنا من السماء أهون من أن ينطق به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا من الشيطان، للملك لمة وللشيطان لمة، لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. فهذه الوساوس من لمم الشيطان، عليك أن تذكر الله، عليك أن تذكر الله وأن تقطع هذا الوسواس، وتقرأ مثل قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ولا يضرك بإذن الله، وتحرص على يعني الذكر وعلى العمل الصالح ولو ألحت عليك. الإلحاح هذا دليل على أن المعركة قائمة بينك وبين الشيطان، ما بعد رضي عنك الشيطان، الشيطان يرضى عن الكفار لأنه ما بعد الكفر ذنب. ولهذا لا تجد يعني من كانت قلوبهم خالية من الإيمان كاليهود وغيرهم لا تجد يوسوس لهم الشيطان، إنما يوسوس للمصلي المسكين، لأن الشيطان لص ابن آدم، ذئب ابن آدم، وإنما اللص يحرص على البيت المعمور يعني الكنز، يحرص على مكان الكنز ليسرقه. فالقلب المعمور بذكر الله عز وجل والعبد المصلي يحرص عليه الشيطان، إنما إذا جاهدته وبذلت وسعك في مجاهدته فأنت من المجاهدين. لأن الذين يصلون مثلا ثلاثة أصناف: صنف قرة عينه في الصلاة، وهذا مقام يعني مقام عظيم لا أكاد، وقسم آخر يعني تحصد الوساوس وهو في جهاد. ولهذا يقول العلماء: نحمد الله أن الله لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، كم ما سلم أحد، لو قال كذا ما سلم يعني إلا من شاء الله، لكنه قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها. أما السهو في الصلاة فيقع يعني والوسوسة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى. يقول: ما تنصحني أنه يصلي في جماعة؟ الحمد لله أنت على خير إن شاء الله، لكن الذي أنصحك به أن تشتغل بذكر الله عز وجل، أن تهرب من هذه الوساوس إلى ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، المحافظة على الأوراد في المساء والصباح، الأذكار الواردة، ويزول عنك بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطمئن قلبي وقلبك وقلوب إخواننا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول أنا أعمل عند كفيل لا يصلي، فما الحكم؟ هل أستمر عنده؟ انصحه، حاول أن تعظه، حاول أن لا تكون أقل يعني من بعض الأجراء الذين يجعل الله فيهم خيرا لمكفوليهم. يعني حاول أن تصحه، حاول أن دائما تأتي بالتي هي أحسن. وأما كونك تعمل عنده بمقابل عملك، تأخذ أجرك مقابل عملك، فما فيه ضير. حتى لو عملت عند يهودي، لأنك تأخذ الأجر مقابل العمل، وما وذنبه عليه. إنما أنت أيضا واجب عليك أن بقدر ما تستطيع أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن يعني تحسن إليه، تصدق في العمل في الأداء، حتى يعني تستعطف قلبه. لأن يعني إثبات الإحسان، الإحسان هو الحقيقة يعني مفتاح للقلوب. فإذا وجد منك العامل الصادق الأمين الناصح سمع منك وأحبك ومال قلبه إلى ما تقول، فلعل الله سبحانه وتعالى يجري على يديك خيرا. نقول هل ختان الإناث في الإسلام؟ وإذا كان في الإسلام ما حكم من ينادي بعدم ختان الإناث؟ تختين الإناث ما هو واجب؟